السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأبناء، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي لنتذاكر في أمر من أمور ديننا، لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بهذه المذاكرة. والعنوان كما سمعتم من القلب إلى القلب، ولست والله بالمدعي لهذا، ولا أدري من الذي وضع هذا العنوان، فأنا لا أضمن أن كلامي يخترق القلوب ويؤثر فيها، فهذه دعوة عريضة كبيرة. كلام الله عز وجل يهدي الله به كثيرا ويضل به كثيرا، والأنبياء كثير منهم لم يسمع لكلامهم، ويأتي النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فلا ندعي مثل هذه الدعاوى، ولكن نحسن الظن لكثير من إخواننا إن شاء الله، ونظن أن هذه المذاكرة سيستفيدون منها، وحيث أن الكلام عن القلوب، وسأتحدث بما أستطيع. أما تحدث الله ورسوله عنها وما وصف الله به هذه القلوب، فهناك قلوب مؤمنة سليمة منيبة إلى الله تبارك وتعالى تخشى الله، وهناك قلوب قاسية، وهناك قلوب مغلفة، وهناك قلوب في أكنة. والله تبارك وتعالى يفتح مغاليق هذه القلوب إذا شاء الهداية لمن شاء من عباده، ويقنص ويضرب الأقفال والأغلال على قلوب من أراد الله له الهوال والعذاب والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. سأتحدث، أذكر بعض الآيات وما يحضر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصف هذه القلوب. الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين في أول سورة البقرة، ووصف قلوب المنافقين، ووصف قلوب الكافرين في أول هذه السورة، فبين أن هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يتطرق إليه الشك والريب، تهتدي به قلوب المتقين المؤمنين وذكر صفات هؤلاء المتقين المؤمنين لأنهم يؤمنون بالله يؤمنون بالغيب وإلى آخره، وقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال عن الكافرين في قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فختم الله على قلوب الكافرين فلا تهتدي بهذا الكتاب ولا تقبل الحق ولا يخرج منها الباطل الذي غرسه الشيطان في نفوسهم. وتحدث عن المنافقين فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والعياذ بالله، فمن أسباب هذا النفاق الكذب، تمثل الباطل من قلوبهم فأنهتها وأمرضها فأصبحت لا تقبل الحق. من أدوائها الكذب، ولهذا يجب على المسلم أن يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويجب أن يتجنب الكذب لأن الكذب من صفات المنافقين كما بيّنت هذه الآية، وكما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات المنافقين، علامات المنافق إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، فجر ويقول كذب، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويا إخوة، هذه والله مذاكرة لنستفيد. يظن بعض الناس يتحسس كل ما يتكلم مسلم ويسب المسلمين وإلى ما يتحسسون، والله يقصدنا والله يعنينا. فلنتق الله يا إخوتاه، وليستفيد بعضنا من بعض، ولنحسن الظن ببعضنا، ولنترك التهم التي هي من أخلاق المنافقين، نترك هذه الأخلاق الرذيلة، نتحرى الصدق ونتحرى العدل ونتحرى الإنصاف، ونربي أنفسنا وأبناءنا على الصدق وعلى حب الحق وعلى نصرة الحق، نوالي فيه ونعادي فيه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا الصف يكتب الله في قلوبهم الإيمان كتابة لا تمحى. هذه من فوائد الولاء في الله والحب في الله والبغض في الله. وقد يكتب الله النفاق والخبث والشر في نفس من يوالي في الشيطان ويعادي في الشيطان ويعادي من أجل هواه ويوالي من أجل هواه. وهذه الظاهرة الآن متفشية، فيجب أن نعالج أنفسنا، يجب أن نعالج أنفسنا من أمثال هذه الظواهر المهلكة المدمرة للعقيدة والخلق. هؤلاء كتب الله في قلوبهم الإيمان بسبب حبهم لله، حبهم الصادق لله عز وجل يدفعهم ألا يحبوا أعداء الله ولو كانوا أقرباءهم وعشائرهم وإخوانهم وأمهاتهم إلى آخره، لأنهم أحبوا الله بصدق وهو دعاوى. فهذه من علامات الصادقين وعلامات الكاذبين. فالصادق الذي يحب الله بالصدق، والمؤمن الصادق يحب في الله ويبغض في الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان الحب في الله والبغض فيه. فهل نجد الآن ناس يتولون أهل البدع والضلال ولو سبقوا الأنبياء ولو سبقوا الصحابة ولو كفروا الأمة يتولونهم ويستميتون في الذب والدفاع عنهم ويعادون أهل السنة والحق من أجل أهل البدع الكبرى والضلال؟ هل هؤلاء صادقون في دعاوى الإيمان؟ فاتقوا الله أيها الإخوة في أنفسكم، لأن التعصب الأعمى دفع كثيرا من الناس إلى أن يحارب الحق، يعرف أن فلانا عن الحق ويكتب الحق ويصدع بالحق فيعاديه من أجل إيه؟ من أجل أهل الباطل ومن أجل الباطل، فيصبح من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. كيف تحب إنسان يطعن في الأنبياء ويطعن في صحابة رسول الله ويكفرهم وتوالي في هذا الضال المضل وتعادي أهل الحق من أجله وتوالي أهل الباطل والأهواء من أجله؟ هذا شيء موجود لا يستطيع أن يكابر فيه منطق، ومع الأسف ظاهرة خطيرة جدا في المتدينين. في المتدينين تجد هذا البلاء الفتاك الذي يفتك بالدين ويفتك بالعقيدة ويفتك بالأخلاق، وترتب على هذا إشاعات الكذب والافتراءات التي هي لا تصدر إلا من قلوب مغلفة مريضة كما وصف الله قلوب المنافقين المرضى. فلنعالج أنفسنا من هذا الداء، والله أولى بالعلاج من أمراض الإذن والأمراض الفتاكة الأخرى. هذا المرض يفتك بالإيمان ويفتك بالعقيدة ويمزق المجتمع ويجعل الولاء والبراء في الشيطان لا لله تبارك وتعالى، هي الولاء والبراء للشيطان. وإن كان لفلان وفلان فمآله أنك عبد للشيطان توالي فيه وتعادي فيه وتحارب من أجله الحق وتنصر من أجله الباطل. فلنتق الله في أنفسنا ولننظر أين نحن، هل نحن ممن وصفهم الله تبارك وتعالى كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر يا أخي، قلبك سليم ولا مريض؟ قلبك حي أو ميت؟ فأحيني بالحق وقف بالحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل الحق ضالتك، خذه من أي شخص كان، ولا نكون مثل اليهود والعياذ بالله. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني ما يعرفون الحق إلا من كتبهم ولا يقبلونه، وهم كانوا كذبوا حتى ما أجعلنا لا يصدقون فيه، لا يصدقون به. بعض الناس الآن لا يقبل إلا ما جاء من فلان وفلان، أما إذا جاء من غيره يرده ويحكم عليه جزافا بأنه باطل. والله تبارك يطلب التبين: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبين، تثبت، يعني كلام تأكله وتنشره قبل أن تتبين من حقيقته أنت نشار للكذب. الإشاعات الكاذبة حالت بين كثير من الشباب وبين الحق ودفعتهم إلى الباطل وإلى تولي أهل الباطل وإلى نصرة أهل البدع الكبرى، لا أقول البدع الصغرى. الإشاعات الكاذبة والإفتراءات ضد أهل الحق شوهت جمال الحق وحالت بين الناس بين الحق وصدتهم عن سبيل الله، فأصبحوا لا يقبلون الحق إلا من فلان وفلان، أو لا حتى لو كان كلام فلان باطل جعله حقا. هذا مرض فتاك يا إخوتاه، هذا هو مرض القلوب، هذا هو مرض القلوب الذي يجب أن تحتشد القوى كلها للعلاج، للعلاج هذا المرض الفتاك. والله أبناء البوصلة يدمرون بهذه أسلحة الأداء أهون والله من القتل بأسلحة الباطل. والله أهون من قتل النفوس ومن قتل القلوب. الذي يقتل مسكين مظلوما يرجو له الجنة، ولكن الذي يموت قلبه والأمامه ألحق بين يديه وهو يفر منه ويركض وراء الباقر. إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم القلب السليم، القلب السليم هو الذي يحارب الشرك ويرفض الباطل ويقبل الحق ويرد الباطل بكل قوة، هذا قلب سليم. فإذا رأيت نفسك أنك تقبل الحق ولو من يهود أو نصراني أو مسلم، تقبل الحق، رائدك الحق، بغيتك الحق، فوالله قلبك سليم وعقلك سليم. وإن رأيت نفسك أنك ترفض الحق إذا جاء من جهة معينة وتقبل باطل إذا جاء من جهة معينة وتجعله حقا، فاعلم أن قلبك مريض، لأن الذي يقابل القلب السليم القلب المريض الذي يتقبل الباطل ويؤشش فيه الباطل ويفرح ويمرح فيه الشياطين وتنفر منه الملائكة فلا تسدده وتوسوس فيه الشياطين فينقاد لهذه الوساوس. هذا القلب المريض يجب أن يعالج. وفي هذا القرآن شفاء للناس، شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. فلنعالج أنفسنا بهذا القرآن ونربي أنفسنا على عقائده وعلى الرجولة وعلى حب الصدق والحق والولاء فيه والبراء من الباطل وآله، ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا. هذا القلب السليم، القلب المنيب هو نفسه، لا تنسأت العبارة تختلف. قال الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة المستقيمة غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلب منيب الرجاء إلى الله تبارك وتعالى، الأواب إلى الله تبارك وتعالى. فالمر يفسد درس نفسك، والله لا ينفعك مال ولا بنون يوم القيامة ولا أصدقاء ولا غيره، ما عندك إلا سلامة القلب هي التي تنفعك يوم القيامة، سلامة هذا القلب وإنابة هذا القلب إلى الله تبارك وتعالى. هذا من يأتي بقلب منيب تقرب له الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حافظ لحدود الله، ملتزم لحدود الله، ملتزم لأوامر الله، مبتعد عن منازل الله تبارك وتعالى، حافظ على طاعة الله وعلى حقوق الله في الدرجة الأولى وعلى حقوق العباد، يحترم أعراضهم، فإن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذا أنت تدافع عن الحق فبين رحم الباطل وتسلم ما فيه، فهذا الجهاد. أما أن تفتري على المسلم وتنتهك عرضه فهذا من أشد الحرمات، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليقرر حرمة المؤمن. حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة، ما هي سهلة حرمة المؤمن. لا نستهين ونستخف بأعراض الناس، إذا كان مبتدئا ضالا كافرا مشركا في خطر على الناس والله بين. هذا من الجهاد، بشرط أن تخلص لله تبارك وتعالى لا لهواك. فإذا كان لهواك ولشفاء غليل حقدك فهذا لا يصدر من قلب سليم. والله لو كنت على الحق وأنت تريد تشفير قلبك وغليل حقدك من إنسان لكان هذا خطر عليك، وكان هذا دليل وبرهان أنك فاسد القلب. فالجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والقلم والبيان يحتاج إلى أساس. والله لو استشهد في سبيل الله وقطع إربا وهو لا يريد بهذا الجهاد في سبيل الله لكان من أهل الله، ولو أنفق مثل جبال الدنيا ذهبا وفضة وهو لا يريد وجه الله تبارك وتعالى لكان من أول من تسعر به النار. فالإنسان في كلامه في دعوته في ذبه عن الحق والسنة لا يكفي أن تقول الحق، لا يكفي، لابد أن يرافق ذلك الإخلاص وحسن نية وحسن قصد. لا تتكلم، لو تكلمت بالحق لهواك ولهدف من أهدافك الدنيوية ما تكون قد أردت وجه الله، ولا كان هذا كلام صادرا من قلب منيب ولا من قلب سليم. فأمر القلب أمر عظيم يا أخوتي، أمر القلب أمر عظيم، إذا صلح هذا العضو هذه النقطة صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ولا سيما اللسان. ففساد الكلام يدل على دغل وفساد في القلب، هذا من الأدلة على النفاق وعلى فساد القلوب. ووصف الله تبارك وتعالى هذا وصف المؤمنين، قلوب منيبة قلوب سليمة. وقد ذكرت لكم من أوصاف قلوب المنافقين أنها مريضة كما وصفها الله، ومن قلوب الكافرين وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. مع الأسف أن مثل هذه الأوصاف ليست قاصرة على الكافرين ولا على المنافقين، بل والله موجودة في كثير من أهل الباطل من المنتسبين للإسلام، لسان حالهم هذا وإن لم يكن لسان مقابلهم. ولكن تسرع هو طالب أجسد قالوا قلوبنا في أكمة، يعني ما نفر ولا نقبل، وقالوا قلوبنا في أكمة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه توجد عند كثير من أهل الباطل وأهل البدع، يعني الدعوة السلفية شرقت وغربت في أوصاف أهل البدع وهم كثيرون 73 فتاة، شرقت وانتشرت الكتب وانتشرت الأشرطة وذهبت دعاة هنا وهناك، وهدى الله بعض الناس وكثير منهم لسان حالهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. بل بعض القلوب تسمع رسول الله يتكلم ما تدري ماذا يقول، تسمع رسول الله يقول ماذا يقول، ماذا قال في سورة الذين كفروا سورة محمد، ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. رسول الله حدثهم أفصح الناس وأبلغ الناس، وإذا تكلم بكلام لو شاء العاد قال يعده العدة، لو شاء يحصيه لأحصاه بسهولة كلمة كلمة، بل أحيانا يتكلم بالكلمة ثلاث مرات لتفهم عنه، ويخرج هؤلاء المغلفة المطبوع على قلوبهم يقول ماذا قال عنه ما يفهمون. فنحن ما نريد للشباب المسلم أن يكون فيه من هذه الطباع من هذه الأخلاق، نريد من الحرية والرجولة والتأني والتثبت والتعقل والاتصاف بأوصاف العقلاء وأوصاف المؤمنين الصادقين الذين يحبون الحق ويؤثرونه ويضحون من أجله بالنفس والمال والولد. نريد شباب من هذا، ما نريد شبابا فيه من هذه الصفات والعياذ بالله التي لا يخلو منها كثير من المنحرفين عن هدي الله تبارك وتعالى. أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أطفالها؟ أحيانا تلقى عليها أطفال معنوية الله يعلمها، يدخل عليها ما يدخل فيها الحق ولا يدخل فيها الباطل، كما قال في هذه السورة سورة محمد عن الواحد. فهذه لمحة عن أصناف قلوب الناس، قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين وقلوب المنافقين. ونحن نرجو الله تبارك وتعالى ونقرأ إليه أن يجعل قلوبنا حية مؤمنة صادقة تحب الحق وتقبله وتتشربه، ولا تكون كما وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث وكما ذكر في هذه الآيات الحديث: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أباها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالعود كالكوز مجخية هكذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فنعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالله من الفتن، استعينوا بالله من الفتن، استعينوا بالله من الفتن، والله ما أخطرها. فكثير من القلوب تتشرب الفتن وتسود القلوب بذلك وتنتكس انتكاسة لا تفيق منها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فلا تقبل تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواها والعياذ بالله. هذا مآل الفتن التي تشرب إليها نفوس كثير من الناس ثم يقعون فيها فيصير مآلهم هذا المآل الخطير. فمن وقع في شيء من هذا فليرجع إلى الله تبارك وتعالى، فليرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولنستحضر ما سبق من الآيات التي ذكرها الله وصف بها الأعداء حتى يتجنبها، ويتقيها المؤمنون وأوصاف المؤمنين والقلوب الطيبة السليمة، حتى يحاول المؤمن أن يكون من هذا الصنف، الصنف الطيب من أهل الجنة التي تنال بسلامة القلوب وسلامة الأعمال وصحتها. هناك حديث يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله خطبهم في حجة الوداع فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمع، كما سمع، فرب حامل فقه ليس بفقه. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: الإخلاص لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة. يعني إذا قامت هذه الثلاث بقلب صار قلبا مؤمنا سليما. من فضلك اقلب الشريط.